بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة هو بذل الجهد، وشرعا قتال الكفار. معنى الجهاد هو قتال الكفار. بين المصنف حكمه فقال: وهو فرض كفاية. فرض كفاية. المصنف سيذكر أحكام أخرى، ويبين أنه يكون في بعض الأحوال فرض عين. فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكنه يتعين، يعني يكون فرض عين في بعض الأحوال، في ثلاثة أحوال ذكرها المصنف بقوله: ويجب، اكتب عندها أي فرض عين، إذا حضره واحد، أو حصر بلده عدو اثنان، أو استنفره الإمام ثلاثة. هذه الثلاثة الأحوال يجب فيها عينا. إذا حضر القتال فلا يجوز أن يوليهم الأدبار، أو حصر بلده العدو. حصر بلده العدو أو حضر بلده العدو، يعني إذا دخل بلده العدو، فعند ذلك يكون القتال فرض الجهاد فرض عين عليه أن يذب عن نفسه، وهذا يكون في حكم من يعني حضر المعركة، فلا تولوهم الأدبار. والحالة الثالثة: أو استنفره الإمام. استنفره الإمام يعني عينه الإمام وطلب منه الخروج، وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا عينه يكون عينا عليه. انتقل المصنف إلى الرباط، قال: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط ما هو؟ لزوم الثغور للجهاد. لزوم الثغور للجهاد يسمى الرباط. كيف لزوم؟ يعني أن يبقى في الثغر بقصد الجهاد. ما هو الثغر؟ الثغر المكان المخوف، المكان المخوف الذي يكون قريب من العدو. قال: تمامه 40. وتمامه 40، طيب أقله ساعة. أقله ساعة. قال المصنف: وإذا كان أبواه مسلمين، اكتبوا عندها حرين، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذن هذا حكم، وهو من أراد الجهاد ليس فرض العين، إذا أراد أن يجاهد جهاد تطوع ليس متعينا عليه، فيلزمه إذن الوالدين إذا كان مسلمين حرين. أما إذا كان أبواه كافرين فلا إذن لهما، لا يستأذنهما. إذن إذا كان أبواه مسلمين، وقول أبواه المقصود به يعني أبوه وأمه، لا جد وجده، الأب والأم. إذن اكتبوا عند قوله أبواه لا جد وجده مسلمين، قلنا أضيفوا حرين، لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. ويلحقون بذلك، يلحقون بهذه المسألة أيضا صورة أخرى، يقولون كذلك المدين. يمكن أن نضيف نقول والمدين كذلك، وكذا المدين في التطوع، من عليه دين، يعني المدين الذي عليه دين لا يخرج جهاد التطوع حتى يسد الدين الذي عليه أو يستأذن صاحب الدين. طيب، انتقل المصنف إلى الإمام، أعمال الإمام. قال: ويتفقد الإمام، تفضل اقرأ. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف. يعني هذه أشياء مطلوبة من الإمام الذي يقود الجهاد، مطلوب مثل هذا، يعني مطلوب منه أمور، منها هذا أن يتفقد جيشه، ويمنع المخذل. المخذل هذا الذي يزهد الناس في الجهاد، والمرجف الذي يخوف الناس من الجهاد، فيمنع مثل هؤلاء لأنهم يضرون بالجيش. طيب، كذلك من أحكام الإمام، تفضل. له وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس. طيب، يقول له يعني للإمام، يباح للإمام أن ينفل. ينفل يعني إيش؟ ينفل، النفل هو عطاء زيادة على السهم. طبعا المجاهد له بعد ذلك من الغنيمة سيأخذ له سهم، أليس كذلك؟ له سهم. للإمام أن يعطي نفلا أكثر من السهم، زيادة فوق السهم زيادة، لسبب طبعا، ولهذا قال له أن ينفل، يعني يعطي زيادة على السهم في بدايته، في بداية الخروج الربع اكتبوا عندها فأقل، ما هو شرط الربع، الربع فأقل مما يزيد عن الربع، بعد الخمس، بعد الخمس يعني بعد ما يخرج خمس الغنيمة، خمس الغنيمة هذه ستكون في لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث يعني فأقل، عند الثلث اكتبوا فأقل، بعده يعني بعد الخمس، والباقي غنيمة. ما معنى هذا الكلام؟ قال له أن ينفل في بدايته الربع اكتبوا عندها، يعني إذا بعث سرية، إذا بعث سرية. فمثلا صورة ذلك، إذا خرج الجيش في بداية القتال، في بداية المعركة خرج الجيش، فقد يرسل الإمام يبعث سرية، ما هي السرية؟ قطعة من الجيش، مجموعة من الجيش، يبعث سرية تتقدم إلى مكان معين لغرض معين لمصلحة، وينفلها يعني يعطيها إلى الربع غير السهم، يعطيها إلى الربع غير السهم، إلى الربع من إيش؟ من الغنيمة، بعد أن يخرج الخمس. معناه أنه سيخرج الخمس أولا، طبعا في شيء قبل الخمس، إذا في أجرة أو نفقات كانت على الجيش تخرج أول، بعدين خمس الخمس، ثم بعد ذلك يعطي أصحاب النفل هذا هؤلاء، فيعطي السرية التي أبعثها، التي بعثها وأرسلها في بداية المعركة، هذه له أن ينفلها إلى الربع. طيب في الرجعة قد يرجع، بعد ما يرجع قد يرسل أيضا سرية لغرض معين لمصلحة، يرسل سرية فله أن ينفلها الثلث فأقل، هذا الذي ورد في السنة. طيب أكمل يا شيخ. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. طيب إذا الآن انتقل للجيش، ما الذي يلزم الجيش؟ طاعته واحد، الصبر معه اثنين، لا يجوز الغزو ثلاثة، يعني عدم التصرف، لا يغزون إلا بإذنه، ما يبدأون القتال إلا بإذن الإمام، ويلحق بالغزو الاحتطاب والخروج من المعسكر وإحداث أمر، لماذا؟ لا يفعلون شيء من هذا إلا بإذن الإمام، لأن الإمام يعرف حال الناس والعدو، قد يكون أحد الجيش ما يعرفون ما هي الأحداث وما هي الظروف المحيطة، فلذلك يستأذن الإمام. فلذلك قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني شره، يخافون شره. فإذا هو المجاهد لا يقاتل حتى يأذن له الإمام، لكن إذا فجأه عدو ما استطاع، ما في فرصة لاستئذان الإمام، فيذب عن نفسه ويدافع، هذه تعتبر حالة استثنائية وضرورة. طيب انتقل إلى الغنيمة، قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. نعم. متى تصبح الغنيمة ملك لنا؟ يقول المصنف بالاستيلاء عليها، إذا استولينا عليها. طيب تصبح ملكنا فين؟ إذا وصلنا ديارنا ولا في دار الحرب؟ قال حتى في دار الحرب، ويجوز قسمتها في دار الحرب. إذن تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها لثبوت اليد عليها، اليد ثبتت عليها، متى ما ثبتت اليد عليها إذن هي أصبحت ملك للمسلمين في دار الحرب، لا يشترط الرجوع إلى دار الإسلام. ما هي الغنيمة؟ الغنيمة هي ما أخذ من مال الحرب قهرا، هذه الغنيمة. طيب وأما الفيء، يقابل الغنيمة شيء يقال له الفيء، الغنيمة لها قسمة والفيء له قسمة أخرى. الفيء ما هو؟ ما أخذ بغير قتال، ما أخذ بغير قتال يعني من مال الكفار بحق، ما أخذ بغير قتال من مال الكفار بحق، ما أخذ من أموالهم بحق وليس بباطل. وله صور كثيرة، الفيء له صور كثيرة، منها الجزية وسيأتي فيما بعد، اللي تؤخذ من الذم، ومنها الخراج. وإيش الخراج هذا؟ إذا تركنا عندهم الأرض يزرعونها مثل الإجارة عليه، نأجر عليهم الأرض ونأخذ الأرض الموقوفة للمسلمين فيدفعون خراجا. أو عشر الحربي، عشر الحربي يعني يدفع الحربي التاجر الذي سمحنا له بأن يتاجر في بلادنا، يدفع عشر ما عنده من مال. أو ما ترك فزعا، ما هربوا وتركوه من غير قتال، ومن ذلك خمس الخمس، كل هذا يعتبر فيئا. فين يصرف الفيء؟ الفيء يصرف في مصالح المسلمين. والغنيمة فين تصرف؟ الغنيمة تصرف على مين؟ ها، هي لها أكثر من مصرف، يعني بالترتيب نخرج الخمس سيكون فيء، خمس الخمس سيكون خمسه فيء والبقية لأصحابه، ثم بعد ذلك ما بقي فهو للمقاتلين غنيمة للمقاتلين بتفصيل، سيأتي تفصيله بعد ذلك. طيب، إذن الغنيمة توزع على المقاتلين، والفيء هذا يكون في المصالح المسلمين العامة، يتولى الإمام توزيعها. طيب ماذا قال المصنف؟ وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل من أهل القتال. من هم أهل القتال؟ اكتبوا عندها أي بالغ عاقل حر ذكر، بالغ عاقل حر ذكر، هؤلاء هم أهل القتال، من كان بالغا عاقلا حر ذكر. طيب لو اختل شرط من هذا، إذا اختل شرط من هذا لا يعني ما يعطى سهم، لكن يعطى شيء آخر أقل من السهم، يعطى شيء آخر. طيب الشيء الآخر يقال له الرضخ. طيب أكمل يا شيخ. فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة. طيب يا مشايخ، الآن يفصل المصنف كيف تتوزع الغنيمة. قال فيخرج الخمس، الصحيح الحقيقة أنه توزيعها سيكون كالتالي، أول ما نبدأ به هو إخراج السلب والأجرة، يعني إذا كان الجيش استأجر عمال، استأجر ناس يشتغلون أو كذا فلهم أجرة، يبدأ بدفع الأجرة وإعطاء السلب، السلب لمن؟ سيأتي بيان صاحب السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، سيأتي تفصيله. إذا أول شيء السلب. طيب بعد ذلك، بعد ذلك نخرج الخمس، المتبقي يخرج منه الخمس، أين يذهب الخمس؟ الخمس هذا سيوزع خمسة أقسام. فين الخمسة الأقسام؟ خمسة الأقسام كالتالي: لله ولرسوله، هذا فيء يوزع في مصالح المسلمين، ذوي القربة، ذوي القربة سيأتي بيانهم اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب. طيب واليتامى، يتامى المسلمين، والمساكين وابن السبيل. إذن الخمس سيقسم إلى خمسة أقسام، أربع أقسام لها مصرفها لها أهلها، والخامس هو فيء في مصالح المسلمين. طيب إذن بالترتيب الآن، أول شيء ماذا أخرجنا؟ أخرجنا السلب والأجرة إن وجدت أجرة، بعد ذلك الخمس، وتوزع الخمس على خمس جهات، بعد ذلك ثلاثة ماذا نخرج؟ نخرج النفل والإيش؟ النفل والرضخ. النفل والرضخ، ما هو النفل؟ النفل هو الزائد على السهم لمصلحة، ما يعطيه الإمام زيادة على السهم لمصلحة، مر معنا قبل قليل ولا ما مر؟ قلنا إذا الإمام بعث سرية في خروج الجيش، بعث سرية له أن ينفلهم إلى الربع، إلى ربع الغنيمة، وفي الرجعة له أن ينفل إلى الثلث. إذن سنبدأ بهذا بالنفل. والرضخ، ما هو الرضخ؟ الرضخ هو دون السهم، أقل من السهم، إذا كان السهم سيخرج يعني بالتقدير سيعطى كل واحد عشرة، نرضخ لناس آخرين ليسوا من أهل القتال. احنا قلنا أهل القتال من هو؟ من هم؟ بالغ عاقل إيش؟ حر ذكر. طيب افرض أنه صغير معنا، ما نعطيه شيء؟ يعطيه الإمام رضخا، يعني شيء أقل من السهم. امرأة ساعدت كذلك، واضح هذا؟ عبد يرضخ له. إذن من ليس من أهل السهم، أهل السهم قلنا هم بالغ عاقل حر ذكر، هذا يعطى سهم، من ليس من أهل السهم سيكون له الرضخ، هذا كله عائد لتقدير الإمام، هو الذي يقدر. إذن نعيد مرة ثانية، بدأنا بإيش أول ما وزعنا؟ السلب والأجرة، بعد ذلك الخمس، بعد ذلك ما تبقى ننتقل للنفل والرضخ إذا وجد، بعد ذلك ما تبقى بعد ذلك هو السهم، سهام. كيف نوزع السهام؟ نعطي للراجل سهم واحد وللفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، نعطيه سهمين لفرسه وسهم له إذا كان فرسا عربيا. طيب إذا كان على فرس ما هو عربي أو هجين أصله أحد أصوله عربي والثاني الأصل الثاني ما هو عربي، يعطى سهمان، سهم له وسهم لفرسه. عرفنا كيف توزيع الغنيم. طيب أكمل الآن. قال فيخرج الخمس، قال هكذا فيخرج الخمس يعني بعد أكتب عند بعد السلب والأجرة. قال ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. اكتب عند قوله وسهمان لفرسه إن كان عربيا، وغير العربي سهم واحد. ولاحظوا في المسألة هنا عند قوله ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل، هل نشترط في السهم أن يكون صاحب السهم مسلم ولا ما نشترط هذا؟ اشترطناه ولا ما اشترطناه؟ إيش قلنا؟ بالغ عاقل إيش حر ذكر، ذكرنا الإسلام خلاف بينهم، لكن المذهب عندهم إنه الكافر إذا قاتل مع المسلمين بإذن الإمام فإنه يعطى سهم، يعطى سهم. هذا المذهب. ورواية ثانية في المذهب إنه لا، الإسلام شرط فيرضخ له إذا قاتل في هذه الحالة، يرضخ له. إذن يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل اكتب عندها ولو كافرا بإذن الإمام، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. إيش كتبتم عندها؟ إذا كان عربية، وإلا أو نقول وغير العربي سهم واحد. طيب أكمل يا شيخ. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم، أي سرية تخرج من الجيش لغرض معين وتغنم فغنيمة السرية والجيش شيء واحد، يشتركان. نعم أكمل. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. طيب الغال هو من أخذ شيئا من الغنيمة وكتمها، ما حكمه؟ قال المصنف يحرق رحله يعني متاعه إلا السلاح، هذا واحد سلاح، والمصحف هذا الثاني، وما فيه روح. وهناك أشياء أخرى أيضا المصنف ما ذكرها، مثل النفقة ما نحرقها، ثياب التي عليه ما تحرق، كتب العلم ما تحرق، ما لا تأكله النار مما معه لا يحرق أيضا. طيب هذه عقوبة له، الغال من الغنيمة. طيب هل نحرمه السهم؟ إذا كان له سهم نحرمه سهمه؟ لا، ما يحرم سهمه. إذا اكتب عند قوله والغال من الغنيمة اكتب عنده ولا يحرم سهمه، يعني ما نحرمه السهم، يأخذ سهم لكن نعاقبه بهذه العقوبة. أكمل يا شيخ. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. إذن يخير بين أمرين، إما أن يقسمها بين المقاتلين وإما أن يوقفها على المسلمين. طيب إذا أوقفناها على المسلمين ما الحكم؟ قال المصنف ويضرب عليها خراجا يعني أجرة، خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. طيب هذا الخراج لمن يذهب؟ لفين؟ هذا نعتبره غنيمة ولا فيء؟ حكمه حكم الفيء. ما معنى حكم الفيء؟ يعني الإمام يصرفه في مصالح المسلمين. إذن الخراج خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده، هذا حكم إيش يا إخوان؟ الأرض التي فتحت بالسيف يعني عنوة وأوقفها الإمام على المسلمين. ونفس الكلام سيقال في حكم الأرض التي جلوا عنها خوفا منا مثل العنوة، يخير الإمام بين قسمها وبين وقفها. وكذا ما صالحناهم حصل بيننا وبينهم صلح على أنها لنا ونبقيهم فيها فنأخذ منهم الخراج أيضا، ونأخذ منهم الخراج المستمر كل سنة يدفعون هذا الخراج يحدده الإمام، سيأتي ذلك. طيب ما صالحناهم نحن قاتلناهم الآن ما أخرجناهم بالقوة، لكن حصل بيننا وبينهم صلح فتصالحنا على أن يبقوا فيها على أنها لهم، لأن الصلح إذا صالحناهم الصلح هذا سينقسم قسمين، إما أن نصالحهم على أنها لنا الأرض لنا أو أنها لهم، أليس كذلك؟ فإذا صالحناهم على أنها لنا معناها مثل العنوة، وإذا صالحناهم على أنها لهم فيدفعون خراجا أيضا مثل الجزية تسقط بإسلامهم. افهموا الكلام الآن، خلاصة الصورة، المصنف ذكر صورة واحدة، ما هي؟ ما هي الصورة؟ قال إذا غنمنا أرضا فتحوها بالسيف، يعني ما أخذت بالقوة، وقلنا صور أخرى عندنا قد لا نفتحها بالقوة لكن يخرجون منها خوفا منا، هذه مثل التي أخذت بالقوة. وعندنا صورة ثالثة، إذا صالحناهم اتفقنا معهم عقدنا صلح بيننا وبينهم على أن يبقوا فيها على أن هذه الأرض لنا نحن المسلمين مو لهم هم، سيدفعون الخراج. في كل الصور الماضية سيدفعون الخراج. الصورة الرابعة، إذا صالحناهم على أن الأرض لهم هم وليست لنا، سيدفعون الخراج ولا ما يدفعون الخراج؟ يدفعون الخراج. طيب إيش الفرق؟ الفرق في الصورة الأخيرة أنهم سيدفعون الخراج لكنهم انتبهوا، الأرض لمن؟ لنا ولا لهم؟ ها؟ لهم هم. لو أسلم من الأرض بيده هل يدفع؟ لا ما يدفع، لأنه أصبح مسلم يملك أرضه، ما نأخذ الخراج من مسلم. أما في الصورة الماضية، في الصورة الماضية وش الصورة الماضية؟ خرجوا منها بالقوة بالسيف أو خرجوا بالخوف أو صالحناهم على أنها لنا، يدفعون الخراج ولا لا؟ يدفعون. طيب لو أسلم يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع، لأن هذه أرض للمسلمين فهو يدفع أجرة للمسلمين لا علاقة بالإسلام. طيب أكمل يا شيخ. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. أي نعم، المرجع في تحديد الخراج وفي تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام. نعم أكمل. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. نعم، من يعني كانت عنده أرض خراجية وعجز عنها، ما استطاع لا يزرعها ولا يستفيد منها، وتسبب بذلك في تأخير دفع الخراج، فعند ذلك إما أن نجبره على دفع الأجرة وإما أن نجبره على رفع يده عنها ونعطيها الواحد الثاني يزرعها ويدفع خراجها. قال ويجري فيها الميراث، ويجري فيها الميراث. ما هي الأرض الخراجية يجري فيها الميراث؟ كيف يجري فيها الميراث؟ الآن هي تحت يد يعني واحد منهم ويدفع خراجها، مات هذا، الأرض تنتقل لمن؟ لأولاده بنفس النظام، أولاده يزرعونها ويدفعون الخراج، ماتوا الأولاد، أولاد أولادهم وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج. نعم، كجزية واحد. الآن يتكلم عن المال اللي هو فيء، قال كجزية، هذا واحد. وش الجزية؟ اللي نأخذها من أهل الكتاب والمجوس، وسيأتي أحكامه بعد قليل. وخراج يعني أرض للمسلمين تركناها في يد أناس يزرعونها، إجارة أجرة صارت كجزية وخراج، هذا الثاني. وعشر، عشر التجارة، تجارة الحربي أو الذمي، إذا تاجر الذمي عندنا أو الحربي عندنا فنأخذ منه العشر أو نصف العشر، إذا كان حربي عشر وإذا كان ذمي نصف العشر. طيب الرابع ما تركوه فزعا. والخامس خمس الخمس، خمس خمس الغنيمة. طيب هذا الخامس، خمس خمس الغنيمة، لأنه خمس الغنيمة قلنا تنصرف خمسة أقسام، خمس منها يعني خمس الخمس لله ورسوله، فين يذهب؟ هذا فيء يصرف في مصالح المسلمين. قال ففيء يصرف في مصالح المسلمين. إذن الفيء كم صورة له الآن ذكر المصنف؟ خمسة صور. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها. طيب قبل عقد الذمة عندنا مسألتان المصنف تركها، المسألة الأولى هي مسألة الأمان، والمسألة الثانية عقد الهدنة. عقد الهدنة، إيش الفرق بين الأمان وعقد الهدنة؟ الأمان، يليت تضيفون هذا الكلام وتكتبونه، الأمان هو تأمين الكفار مدة محدودة، تأمين الكفار مدة محدودة. الآن هذا ما صورته؟ صورته إنه كافر يؤمنه مسلم، هل يمكن هذا ولا لا؟ يؤمنه يعطيه الأمان، يمكن ذلك ولا لا؟ نعم يمكن، إذا كان الذي يؤمن مسلما عاقلا مختارا بلا ضرر على المسلمين فيؤمن. طيب كم يؤمن المسلم؟ يمكن يؤمن كم؟ تختلف. نقول إمام المسلمين يمكن أن يؤمن جميع المشركين. طيب قائد الجيش؟ قائد الجيش يمكن يؤمن أهل بلد وحده، لكن ما يؤمن جميع المشركين، صلاحياته محدودة أقل. طيب الفرد من المسلمين يمكن أن يؤمن فردا من المشركين أو جماعة قليلة، فهمت علي؟ معناه أنه إمام المسلمين يؤمن الكفار كلهم، ومن دونه يؤمن أقل وأقل وهكذا. هذا الأمان. عندنا شيء آخر هو عقد الهدنة. ما هو عقد الهدنة؟ الهدنة هو عقد الإمام أو نائبه. تكتبون أنتم عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة محدودة، مدة معلومة لازمة، مدة معلومة لازمة. عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة محددة، ما هي مفتوحة، لازمة. طيب لاحظوا الآن الفرق بين الهدنة والأمان. الهدنة ما يمكن أن يعقد الهدنة واحد من أحد المسلمين، لكن الأمان يمكن أن يؤمن أحد المسلمين. نعم يمكن واحد من أحد المسلمين يؤمن كافر أو أكثر من كافر. طيب إذن عقد الهدنة هو خاص بالإمام، هو الذي يتفق مع الكفار على عقد هدنة، يعني ترك القتال بينه وبينهم فترة معينة وتجوز لمصلحة. طيب إذا خاف الإمام من نقضهم، شعر الإمام أنهم ليسوا على هدنتهم، هل يبدأهم بالقتال؟ يقولون لا يبدأهم بالقتال حتى يعلمهم، يخبرهم أنه فانبذ إليهم على سواء، يعلمهم أن الهدنة انقضت ويبدأ القتال، لكن لا يغدر. طيب انتقل المصنف إلى باب عقد الذمة وأحكامها. ما هو عقد الذمة؟ هو إقرار بعض الكافرين على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. إقرار بعض الكافرين على كفرهم بشرط إيش؟ نقرهم على كفرهم ونطلب منهم ماذا؟ بذل الجزية، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. طيب قال المصنف إذا الآن كم عقد صار عندنا، كم نوع الآن مع الكفار؟ عندنا الأمان وهذا يمكن من أحد المسلمين لكن يكون لأحد الكفار، وعندنا الثاني عقد الهدنة، هذا اتفاق على ترك القتال، وعندنا الثالث عقد الذمة وهذا يعقده الإمام. طيب قال المصنف باب عقد الذمة وأحكامها. ولا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين، أهل الكتابين هم اليهود والنصارى. إذن على قول المصنف أنه أن عقد الذمة لا يعقد إلا لثلاث فئات، اليهود والنصارى والمجوس. والمذهب أنه نصارى العرب ويهود العرب ومجوس العرب لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما تؤخذ منهم زكاتان من أموالهم الزكاوية عوضا عن الجزية. وإذا قول المصنف لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتاب، أهل الكتابين على اختلاف طوائفهم، قال المصنف ومن تبعهم، يعني من تبعهم فتدين بأحد الدينين، من تبع اليهود أو النصارى وتدين بدينه اكتب عندها. وعنه لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، إلا عبدة الأوثان من العرب. يعني أن عقد الذمة على الرواية الثانية تعقد لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، إلا المشركين من العرب. واختار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أخذها من الجميع، ويرى أنه لم يبقى من مشركي العرب أحد بل أسلموا جميعا، على القول على قول شيخ الإسلام أن مشركي العرب أصلا عبدة الأوثان من العرب ما عاد بقي أحد، كلهم أسلموا. بناء على هذا تكون رواية جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب معناه أنه ما في عبدة أوثان، إذن تجوز أن تعقد، يعني عقد الذمة يعقد لجميع الكفار. طيب أكمل يا شيخ. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. طيب هذا يشبه ماذا؟ يشبه عقد الأمان ولا الهدنة؟ مثل الهدنة. نعم. ولا جزية على صبي. طيب إلى على صبي اكتبوا رقموها، من هم الذين لا يدفعون الجزية؟ الصبي ولا امرأة اثنين، ولا عبد ثلاثة، ولا فقير أربعة، وهناك آخرين فقير يعجز عنها، فقير يعجز عنها هذا الرابع، وهناك آخرون كالمجنون والزمن المريض والأعمى والشيخ الفاني، كل هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. طيب أكمل. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. في آخر السنة تؤخذ منه بالحساب طبعا، الجزية تدفع آخر السنة آخر الحول. طيب من صار أهلا في أثنائها سيدفع نصف الجزية وهكذا. أكمل. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله. نعم، قبوله واحد، لزم قبوله واحد. نعم. وحرم قتالهم، هذا الثاني. إذن إذا بذلوا الجزية ما هي الأحكام التي تترتب عليهم؟ أن نأخذ هذه الجزية، ما نقول لا ما نقبل الجزية نبغى نقتلكم. والثاني حرم قتالهم، وكذلك يحرم أخذ مالهم. إذن حرم قتالهم وأخذ أموالهم كذلك. طيب، ووجب الدفع عنهم ما لم يكونوا بدار حرب. إذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزية قبلناها منهم ويحرم علينا دمهم ومالهم أيضا، ووجب علينا الدفع عنهم. أكمل يا شيخ. ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. قوله ويمتهنون لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون معنى فيها دفع الجزية لابد أن تكون بصورة صغار. كيف نفهم الصغار هذا؟ كثير من الفقهاء فسر الصغار بهذا، يعني الصغار في أثناء الأداء. ولذلك قال إذن يهانون عند أخذها، عندما نأخذ منهم الجزية، ونطيل وقوفهم وتجر أيديهم، كل هذا من أشكال الصغار. لكن هذا تفسير للصغار بالاجتهاد ولا بالنص؟ هذا اجتهاد. ولذلك يقول الموفق ابن قدامة قال وقيل الصغار التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم. هذا هو الصغار، الصغار أن يدفع الجزية، يدفعها هو واقف، نجر يده من جر يده، هذا أمر اجتهادي الآن. إذن قيل الصغار التزام الجزية وجريان أحكامنا عليهم، ليست هذه صغار؟ هذا هو الصغار. طيب، قال الآن سيتكلم عن أحكامهم تفصيلا. فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في ماذا؟ في النفس واحد، والمال اثنين، والعرض ثلاثة. معناه في النفس إذا قتلوا نجري عليهم أحكام الإسلام فنقتلهم، والمال إذا سرقوا نجري عليهم أحكام الإسلام، والعرض هذا الثالث كما لو قذفوا أحد فنجري عليهم أحكام الإسلام، الرابع وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، نقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا والسرقة، دون ما يعتقدون حله كالخمر والخنزير. فما نقيم عليهم حد الخمر إذا شربوا الخمر لأنهم يرون حله، وإذا أكلوا الخنزير هم يرون حله، لا يؤاخذون بهذا، لكن طبعا لا يعلنون بذلك، هذا يخفونه. إذن يؤاخذون فيما يعتقدون تحريمه، نؤاخذهم بحكم الإسلام، لكن لا نؤاخذهم فيما يعتقدون حله. فإذا شربوا الخمر، ولهذا الفقهاء يقولون خمر الذمي يقولون محترمة، هكذا محترمة، يعتبرون أنه يعني ما دامت مستترة فهي محترمة، ولا غير محترمة يقصدون محترمة يعني أنها لها حرمتها، يعني ما يلزمنا إراقتها وكذا، ما لم يعلن بها. وإذا شربها ما نقيم عليه هذا الحد، حد الخمر. وإذا أكل الخنزير كذلك، واليوم ما راح يأكلوا خنزير، يخافون من انفلونزا الخنازير. طيب، ما يعتقدون حله. ويلزمهم التميز عن المسلمين، اكتبوا عندها في القبور والملبس والمركب. يلزمهم التميز عن المسلمين، في القبور ما يدفنون مع المسلمين، وفي الملبس والمركب يختلفون عن المسلمين. أكمل يا شيخ. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. طيب، ركوب غير الخيل كالحمير، غير الخيل كالحمير، يركبون الحمير بغير سرج، ما يضعون السرج، بإكاف. الإكاف هو البردعة، كساء يوضع على ظهر الدابة. إذن يركب الحمار لكن بغير سرج، هذا كلام في مكان فيه حمير ويركبون الحمير، اليوم ما عاد فيه حمير. طيب، إذا كانوا يركبون الخيول والحمير فإذا لا يركبون الخيل. هذه شروط اشترطها عمر عليهم، أو هم اشترطوها على أنفسهم، موافق عمر على ذلك. بغير سرج بإكاف وهو البردعة، والبردعة هي كساء توضع على ظهر الدابة. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام. ثلاثة أحكام ذكرها: لا يصدرون في المجالس، ولا يقام لهم إذا جاءوا، ولا يبدؤون بالسلام، ما يبدؤون بالسلام، لكن إذا سلموا هم يقال وعليكم. طيب، ويمنعون من إحداث كنائس وبيع، نمنعهم من أن يبنوا كنيسة جديدة أو بيع، البيع هي معابد اليهود. ويمنعون أيضا من بناء من هدم منها، وبناء من هدم منها ولو ظلما، بناء من هدم منها ولو ظلما، معنى ما يحدثون شيء جديد. طيب والقديم لو انهدم يبنونه ولا ما يبنونه؟ المصنف يقول إيش؟ يقول لا، ما يبنونه، حتى لو انهدم لا يبنى. طيب لو انهدم ظلما يبنى ولا ما يبنى؟ المصنف يقول ولو ظلما. لو قلنا إحنا حرف من حروف الخلاف، إشارة إلى خلاف، إشارة إلى القول الثاني أنه ما هدم ظلما يعاد يسمح لهم، وأما ما هدم بطبيعته بنفسه من غير ظلم كأن يهدمونه هم أو تهدمه الأيام، فهذا لا يبنونه مرة أخرى. طيب ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم، يعني جار لهم، ما يرفعون بناءهم على بناء المسلم. كل هذه وردت في الشروط التي اشترطها أهل الجزيرة في الشام على أنفسهم، ووافق عمر رضي الله عنه هذه الشروط. ترى هذه ما هي شروط المسلمين على الكفار، هذه شروط الكفار على أنفسهم، ووافق أمير المؤمنين عمر على ذلك. الآن كم شيء منعوا منه؟ يمنعون من إحداث الكنائس، وبناء من هدم، ومن تعلية البنيان على مسلم لا مساواته له، يعني إذا ساوى المسلم ما في حرج. طيب ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، هذا الرابع. نمنعهم من إظهار الخمر، شربوها في السر لا حرج، خنزير، ناقوس، جهر بكتابهم. طيب وإن تهود نصراني أو عكسه، تنصر يهودي لم يقر، ما يوافق عليه، ما نتركه يغير دينه، قال لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، إما أن يبقى على دينه أو الإسلام. طيب اكتبوا عندها. طيب إذا كان هو غير دينه من يهودية إلى نصرانية، أو من نصراني إلى يهودي، يقول ما نقبل منه، إما أن يسلم أو يبقى على دينه. طيب لو أصر على هذا التغيير هل نقتله؟ لا، ما يقتل. إذن فيهدد ويحبس ويضرب ولا يقتل للشبهة، لأنه في شبهة، هل هذا تغيير الدين هذا يبيح دمه أو لا يبيح دمه؟ نحن نتكلم عن إيش؟ عن مسلم ولا عن كافر؟ عن نصراني وعن يهودي، ومع ذلك الفقهاء يتورعون، يقولوا لا، يهدد إذا غير دينه إلى غير الإسلام فإنه يهدد ويضرب ويحبس، وسئل الإمام أحمد عن ذلك نقتل فتخوف من قتله ولم يبح قتله، لأنها شبهة، هل يباح دمه ولا ما يباح دمه؟ يخافون يؤاخذ الإنسان بالدماء، حتى لو كان بالدم المعصوم يؤاخذ، سواء كان دم كافر ولا دم مسلم. طيب أكمل يا شيخ. فصل وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزاء. طيب الآن يتكلم عن الأشياء التي ينتقض عهده وعقد الذمة الذي بينه وبينه ينتقض به، ما هي الأشياء التي إذا فعلها انتقض عهده وحل دمه؟ قال الأول إيش؟ بذل الجزية، إن أبى الذمي بذل الجزية، هذا الأول. والثاني أو التزام حكم الإسلام، هذا الثاني، كذا ينقض العهد والعقد الذي بيننا. والثالث أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس. أو تجسس نعم، أو إيواء جاسوس نعم، أو ذكر الله ورسوله نعم، أو كتابه بسوء. إذا فعل شيئا من هذا، واضح هذا، قطع الطريق، تجسس، آوى جاسوس، ذكر الله بسوء، ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، ذكر كتابنا بسوء، انتقض، يقول المصنف انتقض عهده دون نسائه وأولاده، عقد الذمة اللي بيننا وبينه نحميه وما نتعرض لماله وكذا، كل هذا انتهى. أما أولاده ونسائه فلا ذنب لهم، فلا ينتقض عهدهم دون نسائه وأولاده. قال وحل دمه وماله، انتقض العهد، فيصير إيش؟ يصير هذا انتقض العهد، لكن لو تاب حكمه كأسير حربي. أفرض أنه تاب وندم وقال خلاص تبت مما فعلت، فحكمه كأسير حربي. اكتبوا ولو تاب فكأسير حربي. ما معنى أسير حربي؟ يخير فيه الإمام بين القتل والرق والفداء والمن، مثل أسير المعركة، يسامح الإمام أو يقتله أو يسترقه وهكذا. طيب لو أسلم بعد ذلك، أسلم، إذا أسلم حرم دمه وحرم قتله، لا يجوز قتله. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.